البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب جوائز الوفد. قال البخاري: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قال: فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب: والعرض أول تهامة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب، قال البخاري رحمه الله: باب جوائز الوفد. ما المراد بتبويب البخاري؟ باب جوائز الوفد. العطايا التي تعطى للوفود التي تأتي عن الإمام. نعم، ولماذا لم يذكر تحته حديثا؟ قال بعضهم: لعل البخاري نسي أو ترك فراغا حتى يأتي بحديث يثبت على شرطه فمات رحمه الله. وقال بعضهم: استشهدوا من هذا الحديث وفي صلى الله عليه وسلم قال: وأجيز وقت بنحو من كنت أجيز. نعم، يعني هذا الحديث فيه شاهد من بابين: باب جوائز الوفد، والباب الثاني هل يستشفع إلى أهل الذمة. ما معنى هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ يا محمود، يعني هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ من هم أهل الذمة؟ بس كده أهل الكتاب كده؟ يعني ما أقول لك من أهل الذمة تقول أهل الكتابين؟ يعني الناس اللي في أمريكا دول اسمهم أهل الذمة؟ نعم. من هم أهل الذمة؟ يعني أهل الذمة كما ذكرنا أكثر من مرة. ما معنى كلمة ذمة أصلا؟ قلناها قبل كده. كلمة الذمة معناها إيه؟ لا، الأمان. أحسنت. أهل الذمة عن أهل الأمان، يعني إحنا أعطيناهم أمانا على أن يعيشوا بين ظهراني المسلمين ويدفعون الجزية لولي الأمر ويلتزموا بأحكام الإسلام التي يفرضها عليهم الإمام. هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ما معنى يستشفع؟ يطلب لهم الشفاعة. يستشفع أي يطلب لهم الشفاعة. ذكر الإمام البخاري هذه الترجمة معلقة، أي لم يجزم وإنما قال هل. لماذا؟ لماذا؟ وقع خلاف في ذلك، يعني خالف في ذلك الأحناف. لكن يعني لا ذكرته أن بعضهم قالوا أن هذا عام. البدر العيني قال أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال يستشفع لهم في دخول المسجد الحرام ونحو ذلك، لكن كما قرأت أن بعضهم قال أن هذا عام. يعني إمام البخاري لم يجزم لاختلاف العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا محمد. طيب هذا الحديث فيه حجة لمن؟ شيعة الروافض الذين يطعنون على عمر رضي الله عنه. لحظة محمد بيتكلم. يطعنون على عمر رضي الله عنه أنه عصى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بزعمهم الباطل أن عمر رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمسن عليه، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة هذا الكتاب، لكن الأحاديث الأخرى ترد هذا الكلام. يعني الشيعة يستدلون بهذا الحديث على أن عمر رضي الله عنه هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتاب، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب كتابا ينص فيه على خلافة علي. هكذا قالوا. هل هذه الكلمة فيها طعم في عمر؟ أنهم يطعنون في عمر بهذه الكلمة، يقولون إن عمر كفر بهذه الكلمة، نقول هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لم يقل عمر رضي الله عنه هذه الكلمة، إنما عمر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع. وفي بعض الروايات أن رجل قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم قال أهجر، يعني على سبيل الإنكار، يعني ما لكم لا تدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب هذه الكلمة، هل تظنون أنه هجر؟ نعم. أيوه كمل. فلذلك ليس فيه دليل أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال ذلك. نعم. ليس فيه أنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني تنزلا معه مع كلامه الباطل يكون علي رضي الله عنه قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما امتنع عن محو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عمر رضي الله عنه ما قال ذلك إلا شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ما هي جزيرة العرب؟ ما حدوها لأول طيب هذه البلاد الآن فيها مشركون أو ليس فيها مشركون؟ فيها مشركون. إذا المسلمون عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب معناها إيه؟ تفضل يا محمد. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسكنوا في هذا الوقت، لكن بعد ذلك أجاز العلماء. يعني في هذا الوقت لا يسكنون. طيب هل قال أحد من العلماء أخرجوا المشركين من جزيرة العرب إن هذا من العام المخصوص؟ أي نعم، يعني قال بعض العلماء هذا عام مخصوص، أريد أن هؤلاء لا يسكنون الحرمين مكة والمدينة. طيب إذا لم يفعل الإمام، هل لأحد الرعية أن يقتل المشركين الذين في جزيرة العرب ويستدل بهذا الحديث؟ نعم محمد، ليس له ذلك. لماذا؟ إن هذا من خصائص الإمام. يبقى إذا بعض الجماعات الضالة كذلك في بلاد الحرمين احتجوا بهذا الحديث وأخذوا يقتلون السياح زي الضالين اللي عندنا، يعني في كل مكان تجد ضلال وجهال. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين، يبقى نحن نخرجهم بإيه؟ بيقتلهم عشان يخافوا ويخرجوا. لكن هذا الكلام وهذا الفكر فكر إيه؟ فكر ضال ولا يقول به إلا جاهل. وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة، والشاهد منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأجيز الوفد

سأل يسأل يقول رجل كان على سفر ودخل يصلي الظهر ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة من أولها، أي عند انتهاء الإمام من الصلاة يكون هذا الرجل قد صلى ركعتين مع الإمام، فهل يسلم ويكون هذا قصرا أم يقوم ليتم صلاته أربع ركعات بحكم أنه مأموم وليس إماما؟ واجب عليه أن يأتي بالصلاة تامة إذا صلى خلف من أتم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. من حكم في رجل عاقد ولكنه لم يدخل على زوجته ولكنه في لحظة غضب وغيظ وقع في ألفاظ طلاق ولكن في نفسه، وأحيانا نشك أنه قد تلفظ بألفاظ الطلاق وقد تكون وساوس، فهل يقع طلاقا؟ هي بالفعل وساوس، هي بالفعل وساوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأكثر ما يدخل الشيطان لابن آدم في مسائل الطلاق وفي مسائل الطهارة، الطهارة والطلاق أكثر الوساوس فيه، ما يمر يوم إلا ويسألني سائل إما امرأة أو رجل في مسائل الطلاق وكلها وساوس كلها وساوس. فنقول لهذا الأخ لا تلتفت، والأصل بقاء عقدة النكاح، يعني الأصل بقاء عقدة النكاح، وهذه العقدة لا تنحل بالشك أو بالوسوسة، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتفكر في ذلك كثيرا. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده الأسئلة بتاع النهاردة برضو ولا قديمة؟ ها؟ اليوم؟ طيب، سائلة تسأل تقول أنا محافظة قرآن في البيت، وجاءت إلي بنت في الصف السادس الإعدادي وتلبس بنطلون ولا تلبس الحجاب وعايزة تحفظ قرآن على هذا الوضع، فهل يجوز أن أحفظها وليس عندها استعداد الحجاب وأهلها يحبون أن تكون متبرجة؟ حفظيها القرآن، لعل القرآن يهذب نفسها ولعلها ببركة القرآن إن هي تلتزم وتطيع، وعليك طبعا بدعوتها، كلما قرأت آية أو سمعت سورة يعني حضيها وحثيها على امتثال أوامر الله عز وجل وعلى العمل بالقرآن، وتفهميها أن القرآن ليس حفظا وإنما عمل، وأن الإنسان لا ينتفع بقراءة القرآن وحدها وإنما الانتفاع بالعمل. سائل يسأل يقول طيب يعني الأخ حصل كلامه عايز إخوة من طلبة العلم يعني يقوموا بتعليم المبتدئين لكي يسهل عليهم طريق طلب العلم والانتقال من كتاب إلى كتاب. الإخوة عندك أهم عندك الشيخ سعد والشيخ محمد طه والشيخ محمد عثمان وسائر الإخوة بارك الله فيهم، يعني أنتم التفوا حوليهم، يعني إنما الإخوة أنتم معروفينهم، يعني إذا كان هناك حاجة إلى معرفة شيء مما فات أو من باب التعاون على شيء جديد فأنا ما عندي مانع من ذلك أبدا، بل أنا أصر بذلك.